بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وتوجنا بتاج هذا الدين القويم وجعلنا من خدمة رب البرية وخصنا بألطافه الخفية وسهل علينا حفظ القرآن تنزه كلامه سبحانه وتعالى عن الحروف والأصوات والألفاظ والألحان، فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى قبل الزمان وبعد الزمان. نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من ورثة هذا الكتاب الكريم وشرح صدورنا لتلاوته في كل وقت وحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وذريته الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، فأقاموا إعراب كلمه من رفعه ونصبه وجزمه، واجتهدوا في تحقيقه وترتيله وتجويده وحدره، وبينوا الفرق بين فتحه وإمالته ومده وقصره، وأجادوا في بيان إدغامه وإظهاره وتحقيقه وتسهيله، ونقلوا ما يحتاجون إليه من قطعه ووصله، ونقلوه إلينا غضا رطبا، وأدوه إلينا صريحا محضا. أما بعد، فإن أهل القرآن هم الملحوظون من الله بعين رعايته، الممنوحون من الله بعنايته، لا يشقى لهم جليس، ولا يظفر بهم اللعين إبليس. ذكرهم الله في محكم القرآن فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه: إن لله أهلين من خلقه. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعلنا الله من العاملين به الملازمين لتلاوته وتعليمه وتعلمه كي ننال الفوز والشرف العظيم. ثم أما بعد، فقد سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه عن الترتيل، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فدل ذلك على أن علم الوقف والابتداء يعتبر نصف علم الترتيل. وقد اهتم فضيلة شيخي الشيخ عبد الباسط هاشم أثناء قراءتي عليه بالقراءات المختلفة، اهتم بالتدقيق على الوقف بأسبابه المختلفة: الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف القبيح، وكذلك الابتداء. فلما انتهيت بفضل الله من إتمام القراءات العشر الكبرى والأربعة الشاذة والقراءات الخمسين للإمام الهذلي على فضيلته، وتم تسجيل هذه القراءات جميعها تنشر تباعا على موقع دار التجويد، طلبت من فضيلته أن أقرأ عليه مصحفا كاملا بقراءة عاصم براويه الإمام شعبة والإمام حفص، مع التعليق على الوقف وأسبابه، فتفضل مشكورا وصاحبني في هذه التلاوة المباركة وعلق على كل وقف بصوته. وقد راعيت في هذه القراءة المباركة أن تكون بالترتيل، أي بين الحذر والتحقيق، وإبراز مخارج وصفات الحروف، ومراعاة النبر والتعبير الصوتي عن المعاني. وبعد الانتهاء من تسجيل المصحف كاملا بفضل الله، تشاورت مع أخي وابني الشيخ ياسر إمام، والذي شاركني في جميع القراءات على فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم، واقترحنا أن نثري هذا العمل بإضافة آراء العلماء المتخصصين في هذا العلم، مثل الإمام أبي عمرو الداني والإمام أحمد بن محمد الأشموني والإمام زكريا الأنصاري والإمام محمد بن طيفور السجواندي. فرحب فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم بهذا الاقتراح وأيده أيما تأييد، وبدأنا بفضل الله بتعديل التعليق على الوقف والابتداء من أول القرآن. فتولى الشيخ ياسر إمام تدقيق ومراجعة وتحقيق آراء العلماء سالف الذكر من كتبهم، وأعاد شيخنا الشيخ عبد الباسط هاشم تسجيل التعليق من أول المصحف حتى نهايته، مع تقديم رأي فضيلته عن أشياخه على بقية الآراء. وتم تعديل الوقف لقراءتي طبقا لهذا التعديل، ولله الحمد والمنة. وقد أرفقت مع التلاوة ملفا مختصرا للتعريف بهذا العلم الجليل وفضله، أرجو قراءته قبل سماع هذه التلاوة المباركة. والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، مقبولا عنده إن شاء الله. وإننا نصرح لكل من كان لديه أو حصل على نسخة من هذا التسجيل، نصرح له أن ينسخ منها ما يشاء ويهدي من يشاء دون بيعه ودون منفعة مادية، فإنما ما قصدنا به شيئا من ذلك، وإنما قصدنا بهذا العمل وجه الله الكريم. هذه وصيتنا، فمن بدلها من بعد ما علمها فأمره إلى الله رب العالمين.